بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. في هذه الآيات المباركات يبين الله جل وعلا لعباده أنه سيبتليهم ويختبرهم ويمتحنهم، لأن الابتلاء هو الاختبار والامتحان. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، والخوف هو الفزع الذي يلحق القلوب بسبب عدو أو نحوه، وكذلك الجوع هو ما يلحق الإنسان من عدم وجود الطعام وعدم ما يأكل بسبب عدم نزول المطر أو عدم نبات الأرض. والله جل وعلا مع أنه أخبر أنه سيبتلي عباده، إلا أنه أخبر أن ذلك قليل، لأنه قال بشيء، وهذا يدل على القلة، ولم يقل ولنبلونكم بالخوف والجوع، ولكن بشيء يحصل للناس وهو ابتلاء واختبار. فمن صبر وفوض أمره إلى الله جل وعلا نال أعلى المنازل وبلغ أعلى الدرجات، وإن سخط ذلك وقع في الإثم ولم يجد لذلك السخط ولا ذلك الجزاء شيئا، ولم يرفع مما أصابه شيئا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. نقص الأموال أي ذهاب بعضها، فيذهب بعض مال الرجل، تصيبه جائحة أو يحترق بيته أو بستانه أو سيارته أو تموت ماشيته أو إبله أو شيء من ماله، فيصاب بالنقص، بنقص المال. والأنفس أي ونقص من الأنفس، وهو موت بعض الأقارب وموت بعض الأصدقاء وبعض الأحبة وبعض العزيزين على الإنسان، هذا ابتلاء واختبار. والثمرات أي ونقص من الثمرات، ثمرات النخيل، ثمرات الزرع تصيبها جائحة، فيزرع الزرع حتى إذا كاد أن يحصده نزلت به آفة من السماء فأهلكته، أو فسد ثمر النخل أو غيرها من الثمار، أصابته جائحة فلم يستفد منه شيئا، ذهب كله أو ذهب بعضه، هذا من نقص الثمرات. إذن الله جل وعلا أخبرنا حتى نكون على بينة وحتى نحتسب هذا الأمر إذا وقع، لأن طبيعة الإنسان يريد أن لا يصيبه شيء في هذه الحياة، لا يريد أن ينقص شيئا من ماله، ولا يموت أحد من أقاربه، ولا يفسد شيء من ثمر زرعه، ولا يريد الجوع ولا الخوف. ولكن الله جل وعلا لحكم عظيمة يبتلي العباد بهذه الأمور أو ببعضها، لأن الإنسان إذا كانت تمر بهذه الأمور فإنها ترده إلى الله فيسلم من الغفلة، لأن الإنسان إذا استمرت عليه النعم أدى ذلك بالغالب إلا من رحم الله أدى إلى غفلته. لكن لما تصيبه الضراء والسراء فإن هذا أدعى إلى أن ينتبه ويلجأ إلى الله ويستعد ويعد العدة ويعلم أن هذه الدار دار ابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وكما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذه الحياة هو في كبد في مشقة، كل ذلك موعظة له يعتبر، هذه دار الاختبار ودار الابتلاء، والنعيم بعد ذلك لمن أطاع الله واتقاه، الثواب يكون بالجنة، يكون في الجنة للمؤمنين المطيعين. ولهذا جاء في الأثر الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، مهما كان فيها المؤمن من نعيم فهي سجن له، لأنه يلحقها ما يلحقها من الآفات، وإذا انتقل إلى الآخرة انتقل إلى ساعة الآخرة وساعة الجنة. فعلى المسلم أن يوطن نفسه على مثل هذه الأمور، يصاب بشيء من الخوف، شيء من الجوع، بشيء من نقص الأموال، بشيء من فقد الأحبة وموت بعض الأقارب، شيء من نقص الثمرات، الإنسان عرضة لهذا. وإذا عرض ذلك كان الواجب عليه أن يقابل هذا بالصبر، ولهذا قال جل وعلا وبشر الصابرين، والبشارة هي الخبر الذي تتغير له بشرة الوجه، والغالب أنه في الخير، وقد تكون البشارة بالشر، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، لكن الأهم الأغلب في البشارة أنها بالخير. ولهذا قال وبشر الصابرين، أي بشرهم بالخبر الذي تتهلل له بشرة وجوههم لفضله وعظمه وكرمه، وبشر الصابرين. الصابرين لأن الناس إذا وقعت بهم هذه المصائب، نقص إذا مر بهم الجوع، شيء من الجوع وشيء من الخوف وشيء من نقص الأموال والأنفس والثمرات، لا يحرم من قسمين، إما صابر محتسب وإما جزع متسخط ويشتكي إلى كل أحد ويلوم نفسه ويشتكي إلى فلان وعلان كأنه يشتكي ربه إلى الخلق. لكن المفلح هو الذي يصبر، ولهذا قال جل وعلا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بشر هؤلاء الذين إذا أصابتهم مصيبة، والمصيبة تطلق على ما يؤلم القلب والبدن، ما يؤلم القلب أو البدن أو كليهما، فإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، إن ملك لله، نحن عبيده وملكه، يفعل بنا ما يشاء، يتصرف بنا، يغني من يشاء ويفقر من يشاء، يبتلي من يشاء ويعافي من يشاء، يمنع من يشاء ويصح من يشاء. وهذا اعتراف من العبد بأنه ملك لله، والملك والمالك يتصرف بملكه كيف يشاء، فأنت ملك الله، أنت عبده وملكه، فيفعل بك ما يشاء جل وعلا. ولهذا إذا أصابته مصيبة لا يسخط ويقول لماذا أصابني هكذا، ما ذنبي، أنا أحسن من فلان وفلان، أنا أصلي، أنا أفعل، لا، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، تمام الاستسلام، إنا لله، نحن ملك الله، أنا ملك ربي، أنا عبده، فالذي فعل بي تصرف في ملكه جل وعلا، إنا لله وإنا إليه راجعون، مرجعنا ومآلنا إلى الله، سنرجع إليه وسنحشر وسنقوم بين يديه. لكن المؤمن يرجو من الله عز وجل لما استسلم له وصبر على ما أصابه يرجو أنه إذا رجع إلى الله يطمع بثوابه، يطمع بثوابه وجزائه، الثواب العظيم والجزاء العظيم. فالحاصل أن هذا استسلام من العبد دليل على صدقه ورضاه عن ربه. فهؤلاء الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم، صلوات أي رحمة، صلوات أي ثناء، لأن الصلاة في الأصل هي الثناء، ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي طلب الثناء عليه في الملأ الأعلى. فهؤلاء عليهم صلوات، ثناء من الله عليهم بصبرهم وتنويه بشأنهم، أولئك عليهم صلوات من ربهم ليس من أي أحد بل من الله جل وعلا، ورحمة عليهم، رحمة ولهم من الله رحمة عظيمة، ومن رحمته أن صبرهم على هذه المصائب، ومن رحمته ما يعظم لهم من الجزاء يوم يلقونه، لأنه كما جاء في الحديث ما يصيب المسلم من هم ولا نصب، ولا ما يصيب المسلم من هم ولا نصب ولا وصب إلا كفر الله به من خطايا، وقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وجاء في الحديث الآخر لو يعلم الناس ما أعده الله لمن ابتلاهم بالمصائب لتمنى أحدهم أن يقرض بدنه بالمقاريض حتى ينال الثواب العظيم عند الله عز وجل. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، هم المهتدون حقا الذين هداهم الله إلى الصراط المستقيم، فرضوا بما نزل بهم وأثنوا على ربهم واحتسبوا فهم المهتدون إلى طريق الحق وإلى الصراط المستقيم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه الآية وأولئك هم المهتدون، عند قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، قال نعم العدلان ونعمة العلاوة. ثم بين العدلان، قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فهذان العدلان، وأولئك هم المهتدون قال فهذه العلاوة، وهي ما يوضع بين العدلين، لأن الأصل إذا حمل الإنسان على البعير يجعل حمله عدلين يقسمه إلى قسمين، قسم من جهة اليمين وقسم من جهة الشمال، فهذان العدلان الذي يهبه الله عز وجل للصابرين صلوات ورحمة، وفوق ذلك علاوة وما يوضع بين العدلين زيادة في الحمل، فيهبه الله جل وعلا فوق ذلك وأولئك هم المهتدون. وليعلم المسلم أنه إذا وقعت به المصيبة أن في حقه شيء واجب وشيء مندوب، فأما الواجب إذا وقعت به المصيبة الواجب عليه الصبر، إذا وقعت به المصيبة الواجب عليه أن يصبر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته شر شكر فكان خيرا له. فقال للمرأة التي جاء وهي تبكي عند قبر ولدها قال لها اصبري واحتسبي. فقالت اذهب عني ما أصابك ما أصابني. فلما ذهب أخبروها أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلحقت به قالت يا رسول الله ما عرفتك. قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولهذا قال في الحديث الآخر ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقال النائحة تقول يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب فأذب به لأنهم ما صبروا. فالصبر إذا وقعت بك المصيبة واجب. وأحسن الصبر الصبر الجميل. والصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه. أن بعض الناس يصبر لكن يتشكى يظهر لمن حوله. ومن الناس من يصبر صبرا جميلا لا شكوى معه يعيش معك ولا تسمع منه شيء ولا تدري أنه وقعت به مصيبة. هذا الصبر الجميل. فهذه قدرة واجب. ومعنى ذلك أنه يصبر ولا يصدر منه لا قولا يدل على عدم الرضا ولا فعلا يدل على عدم الرضا. فلا يتكلم بكلام ينوح أو يندب أو يتكلم بكلام لا يليق ولا يصدر من جوارحه أفعال تدل على ذلك كأن يشق ثوبه أو يضرب رأسه أو يضرب صدره تعبيرا عن الجزع. لا، هذا هو الصبر. وهناك مرتبة أعلى من الصبر بعد الصبر وهي الرضا. يصبر ويرضى. لكن هذه مندوبة ومحببة ومأمور بها ولا يستطيعها إلا أولي الفضل والعزم. لكن الله ما أوجبها عليها. لكن الواجب الصبر. يصبر الإنسان ويحتسب. إن استطاع أن يضيف إلى الصبر الرضا فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وإلا لا شك أن الإنسان يتألم ويتأثر. ولهذا قدوة الخلق صلى الله عليه وسلم وأفضلهم وأكملهم. لما مات ابنه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، لما مات ابنه إبراهيم بكى فقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. كيف كل إنسان يحس ويحزن ويتألم إذا وقعت المصيبة؟ هذا شيء جدلي، هذا شيء طبعي، بل يدل على الرحمة في قلب هذا الرجل. لكن لا يلحقه جزع وسخط وعدم صبر وعدم رضا. ولهذا ذكروا في قصص بعضهم عابد من العباد أنه نعي إليه ابنه، قال له ابنك مات، فتبسم وضحك يعني من رضاه عن الله عز وجل. فاستشكل بعضهم هذا وسئل شيخ الإسلام بن تيمية عن هذا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله حزن وبكى وهذا العابد ما لا حزن ولا بكى ولا إنما ضحك، فهل هذا المقام يعني أكمل من مقام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال لا، حاشا وكلا. قال هذا العابد قلبه ما استطاع يحتمل إلا شيء من شيئين، إما أن يغضب يجزع مطلقا وإما أن يرضى مطلقا. وهذا نقص. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في قلبه الشفقة والرحمة فتأثر على ولده، واجتمع في قلبه الرضا عن الله عز وجل فهو رحيم صلى الله عليه وسلم. رحمه تأثر قلبه، رحم هذا الصبي تأثر قلبه من الرحمة التي فيه على فراق حبيبه ابنه أو قريبه، ولكن مع هذا التأثر صبر واحتسب ورضي عن الله، فمقامه أكمل من مقام رجل لم يجزم في قلبه إلا شيء واحد. وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه. فالإنسان من طبيعته يتأثر ويحزن ويصيبه ما يصيبه، ولكن ليس هذا الشأن. الشأن أن يصبر ولا يظهر من أقواله ولا أفعاله ما يدل على السخط وعدم الرضا. وإن بلغ درجة الرضا درجة الكمال فهذا أعظم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يعذب على بدمع العين، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. فكون الإنسان إذا مات له قريب يبكي هذا شيء طبيعي، ما يلام على هذا ولا يقال أن هذا غير راض. لكن إن صاحب البكاء وهو يحاول يغالب نفسه ويمنع نفسه ويخفي شانه، لكن لو صاحبه كلام تسخط ندب للميت هذا صار حراما، لأن الله يعذب ويرحم باللسان بما يتكلم به اللسان. فالحاصل أن هذه الآيات المباركات فيها إخبار من الله لنا لأنه لا بد أن يصيبنا ما يصيبنا جميعا. شيء من الإنسان، شيء من الخوف أحيانا، شيء من الجوع، شيء من نقص الأموال، نقص الأنفس، يموت بعض الأقارب، بعض الأحبة، بعض الأبناء، شيء من نقص الثمرات والزروع. فالواجب علينا الصبر، وبشر الصابرين. وأرشدنا إلى أن نقول نسترجع إلى وقعت فينا مصيبة، وقع الإنسان مصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ولو قال اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها خلفه الله وأخلفه خيرا من مصيبته وأعظم له الأجر. ولو قال الحمد لله على كل حال، هذا أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة عند ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابته نعمة قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابه ما يكره قال الحمد لله على كل حال. وأما العبارة التي تنتشر بين بعض الناس الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، هذه عبارة غير صحيحة، وما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان يقول الحمد لله على كل حال، وإذا أصابته نعمة قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وهذه ثلاث عبارات عظيمة أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا إياها عند المصائب، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، الحمد لله على كل حال. هنا نطق اللسان لكن هذا يؤجر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بهذا يعذب أو يرحم باللسان بما ينطق. فالمؤمن إذا نطق بهذه الكلمات هذه سبب لرحمة الله، لأنه يدل على صبره وتوفيق أمره إلى الله ورضاه عن ربه وحمده على كل حال. ولهذا روى الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة، روى الإمام أحمد وكذلك رواه الإمام مسلم عن أم سلمة أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة زوجها، فلما توفي أبو سلمة قالت قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله علي خيرا منه. رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أحمد زيادة قالت فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ثم رجعت إلى نفسي فقلت من أين لي خير من أبي سلمة، كان نعم الزوج لها. فتقول في نفسها يعني والله لا يؤاخذ بحديث النفس، ما تكلمت بلسانها، لكن يعني تسأل نفسها من خير من أبي سلمة لأنه كان نعم الزوج. قالت من خير من، فقلت من أين لي خير من أبي سلمة. فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أدبغ إهابا لي، فغسلت يدي من القرض، كانت تدبغ إهاب جلد بالقرض، القرض نوع من النبات استخدم دباغا يدبغ به. قالت فغسلت يدي وأذنت له فوضعت له وسادة أدم حشو أليف، يعني وسادة من أديم من جلد من أديم مدبوغ محشوة بالليف، فقعد عليها فخطبني إلى نفسي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما فرغ من مقالته قلت يا رسول الله ما بي أن لا يكون بك الرغبة، ولكني امرأة في غيرة شديدة، فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به. جيل مثالي عجيب، رجالهم ونساءهم، جزم وحزم في الكلام. ثم قالت وأنا امرأة قد دخلت في السن، تقدمت بي السن، وأنا ذات عيال. فقال صلى الله عليه وآله وسلم أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله عز وجل عنك. يدعو لها النبي صلى الله عليه وسلم وتذهب عنها الغيرة. وأما ما ذكرتي من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك صلى الله عليه وسلم، لأن زواجه بأم سلمة كان السنة الرابعة في شهر شوال، وكان عمره آنذاك قرابة 58 سنة أو 57 سنة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وأما السن فقد أصابني مثل الذي أصابك، وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي. قالت فقلت فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سلمة بعد أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الإنسان إذا وقعت فيه مصيبة يقول اللهم أجرني في مصيبتي أو أجرني، يروى بهذا وهذا ويروى بالمد وفيه ضعف، اللهم أجرني أو أجرني، هذا طلب الأجر يعني أعظم لي الأجر، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، يعني اخلفني شيئا بعد هذه المصيبة خيرا منها، يكون خيرا لي نعمة لي، كما حصل لأم سلمة موت أبو سلمة مصيبة لكن أخلفها الله الزواج برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومما ذكره ابن كثير رحمه الله ما رواه الإمام أحمد بسند حسن قال عن أبي سنان قال دفنت ابنا لي فإني لفي القبر إذ أخذ بيدي أبو طلحة الخولاني فأخرجني وقال لي ألا أبشرك؟ قلت بلى. قال حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن أبي عرزب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يا ملك الموت، يا ملك الموت قبضت ولد عبدي، قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده؟ قال نعم. قال فماذا قال؟ قال حمدك واسترجع، حمدك واسترجع، هذا الذي أشرنا إليه قبل قليل استرجاء إنا لله وإنا إليه راجعون. والحمد لله والحمد الحمد لله على كل حال. قال حمدك واسترجع. قال ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فهكذا ينبغي للمسلم يا أخوان، لأن نحن هذه الحياة مبتلون، نحن الآن في اختبار، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نحن لسنا في دار إقامة ولسنا في دار فرح دائمة، نحن في أيام اختبارات وابتلينا الآن مختبرين. فعلى الإنسان أن يتعلم من الشرع ما يعرف به كيف يعبد ربه وكيف تكون حاله في جميع الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كل شيء. فإذا أصابت الإنسان المصيبة يصبر ويحتسب ويقول ما أمر الله عز وجل به أو أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، والعاقبة حميدة. وهذه ثمرة الالتزام بالكتاب والسنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان مرده إلى السلوان، يعني حتى الذي يسخط الآن ويصيح ويبكي وينوح يأتي عليه يوم يسكت وينسى ويضحك ويذهب هذا السخط. إذن هو سيسكت وسيرضى، لكن الفرق بينه وبين المؤمن أن المؤمن يحتسب من أول وهلة ومن أول ما يصيبه الأمر، يحتسب تعبدا لله ورضا عن ربه ومولاه. وأما ذاك يسلو كما تسلو البهائم وكما تسلو الدواب. فالواجب على المسلم أن يحرص على الالتزام بالسنة والعمل بما جاءه حتى يفوز بالحسنين في الدنيا والآخرة. ثم قال جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الصفا والمروة من شعائر الله. الصفا الأصل فيه الحجر الأملس، والمروة الأصل فيها حجارة بيضاء رقاق لها لمعان لها بريق. هذا من حيث أصل إطلاق كلمة الصفا والمروة، ولكن المراد هنا اسمان أو علمان على جبلين بمكة، بل هما الصفا الذي يبدأ منه الإنسان في السعي، الجبل الذي يبدأ ويركب عليه ثم يبدأ بالسعي، والمروة الجبل الآخر الذي ينتهي إليه يقف عليها، وهما معروفان. والله جل وعلا يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، والشعائر جمع شعيرة، والأصل في الشعيرة هي العلامة، ومعنى شعائر الله يعني علامة من علامات الحج، وشعيرة ومنسك من مناسك الحج. لا بد للحاج من الإتيان بالسعي بين الصفا والمروة. وهذه الآية ذكر بعض العلماء لها سبب نزول، وهما في الصحيحين أن عروة ابن الزبير قال لخالته عائشة أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ قلت فوالله ما على أحد جناح ألا يتطوف بهما. الله هذا فهمه، يقول أنا فهمت من الآية أن الذي ما يريد يتطوف بالصفا والمروة ولا يسعى بين الصفا والمروة ما عليه إثم، يعني السعي ليس ركنا ولا واجبا، هكذا فهمت. فقالت له بئس ما قلت يا ابن أختي، أو بئس ما أولتها، لو كانت على ما قلت لكانت فلا جناح عليه أن لا يتطوف بهما، وليس أن يتطوف بهما. ولكنها إنما نزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل من قديت، وكان معروف تمر به الطريق، كان صنم منات في هذا المكان، وكانت الأنصار وهو في قديد في الطريق إلى مكة، وكانت الأنصار والأوس والخزرج قبل الإسلام لا يهلون إلا من هناك، يهلون لمنات ثم يذهبون للحج، وكان من دابهم وشأنهم أن من أهل من منات لا يسعى بين الصفا والمروة، يكتفي بالطواف بالبيت. فلما جاء الله بالإسلام سأل الصحابة الأنصار، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيك في السعي بين الصفا والمروة، وإلا كما كنا في الجاهلية نتحرج. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وجاء عن أبي عبد الرحمن، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، أنه لما سمع هذا الحديث عن عائشة قال: إن هذا لهو العلم، وقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إن للناس غير ما ذكرت عن عائشة، يقولون إن الناس كانوا يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية، يعني كنا نفعل هذا في الجاهلية، فلا نريد أن نسعى بين الصفا والمروة بعد الإسلام. هذا قول حق قال به بعض الناس. وجاء أيضا أن قوما من الأنصار قالوا: أمرنا، إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروة، فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فصار فيها ثلاثة أقوال: إما أنها نزلت بسبب تحرج الأنصار من الطواف من السعي بين الصفا والمروة، لأنهم كانوا في الجاهلية يتحرجون من ذلك فنزلت الآية، أو أنها بسبب أن الناس قالوا إن السعي بين الصفا والمروة كان من أمر الجاهلية فلا نريد أن نفعل ما يفعله أهل الجاهلية، وإما أن يكون بسبب أن بعض الأنصار قالوا إنما أمر الله بالطواف بالبيت لكن ما أمرنا بالسعي بين الصفا والمروة فلا نفعل. والصواب أن هذه الآية نزلت بعد هذه الأمور الثلاثة كلها، فكلها حق لأنها كلها ثابتة في الصحيح هذه الروايات، وليس هناك مانع يمنع من أن يكون سبب النزول نزل بعد عدة قضايا أو عدة أمور، وقع كذا وقع كذا وقع كذا، فنزلت الآية بعد عدة قضايا فهي شاملة للجميع. فالحاصل أن هذه الآية فيها بيان أن الطواف بين الصفا والمروة أو السعي بين الصفا والمروة أنه من شعائر الله، من شعائر الحج والعمرة. وتنازع العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة، فقال بعض أهل العلم إنه سنة، وقال بعضهم إنه واجب، وقال بعضهم إنه ركن، وهذا هو الصواب لعدة أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله قد كتب عليكم السعي فاسعوا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة وقال: خذوا عني مناسككم. ولقول عائشة في الحديث الذي مر معنا لعروة: بئس ما قلت يا ابن أختي، ثم قالت: فلا أتم الله حج من لم يسعى حج ولا عمرة من لم يسعى بينهما. فلا بد للمسلم أن يأتي بالسعي إن كان حاجا أو معتمرا، ولكن السعي لا يتطوع به. الطواف يجوز أن تتطوع بالطواف، تطوف نافلة، وكل سبعة أشواط وصلاة ركعتين يكون لك بالأجر كأنما أعتقت رقبة من الرق، لكن السعي لم يأتي أنه يتطوع بالسعي، السعي لا بد أن يكون إما ركن العمرة أو ركن الحج. ومعنى قوله جل وعلا هنا فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، تبين لنا بتفسير أم المؤمنين لا جناح لا إثم عليه لا حرج، ليس هناك شيء يمنع على ما تظنون أن هذا لا يجوز أو أنه من شعار الجاهلية أو أنكم تتحرجون، فهو لنفي شيء، ولهذا قال لا جناح يعني لا إثم ولا حرج، وليس معناه أنه سنة إن أراد يسعى سعى وإن لم يرد فلا، لا، لكن هو هنا جاء في بيان تحرج أولئك القوم فقال فلا جناح، لماذا تتحرجون؟ لكن ليس معنى هذا أنه ليس بواجب، فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ويتطوف أصلها يتطوف، فأدغمت التاء في الطاء، والطواف معروف، الطواف الأصل هي الطواف حول البيت، لكن أيضا السعي بين الصفا والمروة يسمى طوافا، وهذا نص القرآن، الله يقول ولا جناح عليه أن يتطوف بهما، لأنه يطوف بينهما، يذهب من الصفا إلى المروة ثم من المروة إلى الصفا ثم من الصفا إلى المروة سبعة أشواط، فهو طواف. والسنة للمسلم إذا أراد السعي سواء كان في العمرة أو في الحج أنه أول ما يصعد على الصفا يتلو قول الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقط هذا المقدار ما يزيد، هو يكمل كما يفعل بعضهم، النبي كما في البخاري وغيره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لما صعد المروة تلا هذا المقدار من الآية فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله فقط، ما أكمل فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن هذا لا يكون إلا في أول مرة حينما يصعد الصفا أول مرة، لكن لما يصعد المروة ما يقرأ الآية، لما يصعد الصفا مرة ثانية لا يتلو الآية، إذن تلاوة هذه الآية في أول مرة ويتلو فقط إن الصفا والمروة من شعائر الله. وفي حجة الوداع أو في سعي النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب بعد أن طاف بالبيت وصلى ركعتين وشرب من ماء زمزم توجه إلى الصفا ثم صعد عليه فقال أبدأ بما بدأ الله به، لأن الله في الآية قال إن الصفا والمروة، بدأ بالصفا ما قال إن المروة والصفا، أي فائدة إذا جاءك أمر مرتب في القرآن الأصل المصير إلى ترتيب القرآن إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أبدأوا بما بدأ الله به، وفي رواية صحيحة أيضا ابدأوا بما بدأ الله به على سبيل الأمر. والسنة إذا صعد الإنسان الصفا أن يتوجه إلى الكعبة إلى البيت ويرفع يديه رفع الداعي، يرفع يديه أمام وجهه ليدعو، ولا يفعل كما يفعل بعض الناس يقف إلى البيت ويكبر إلى البيت ويشير بيديه، لا، ترفع يديك وتحمد الله وتكبره الحمد لله والله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء اللهم اغفر لي اللهم ارحمني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يدعو بما شاء ثم يكرر هذا الدعاء مرة ثانية، ثم يدعو بما شاء ثم يكرر هذا الدعاء مرة ثالثة، ثم يدعو بما شاء ثم ينصرف إلى المروة، هذا هو الأفضل والأكمل، لأن الطواف أو السعي بين الصفا والمروة عبادة عظيمة يا أخوان، لكن لو أن الإنسان ما يعرف هذا الدعاء، هو ينبغي الإنسان يعني يتعلم هذا الدعاء، خاصة الآن والله الحمد الإنسان إذا جاء للسفر الكتب متوفرة وقد يبقى في المدينة أسبوع أو عدة أيام، يا أخي يحفظ مثل هذه الأدعية يراجعها يكررها حتى تكون عبادته على وفق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نقول ثم لو أنه لو كان لا يعرف يدعو بما شاء من الدعاء، لو ما دعا لشاء عليه، لكن هذا أفضل وأكمل، والإنسان دائم يحرص على الإتيان وعلى الإتيان بالسنة وإكمال النسك وإكمال العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم مما ينبه عليه أن الإنسان إذا اتجه باتجاه المروة ثم جاء بطن الوادي، والآن يعني الآن قد وضع عليه يعني الرخام وكذا، لكن هناك لمبات خضراء من أعلى تراها، هذا المكان تسعى فيه سعيا شديدا، يسعى الرجل العادي، أما الرجل كبير السن أو النساء أو الرجل الذي معه نساء أو الرجل الذي معه إنسان كبير أو معه أطفال هذا لا يسعى، لا يسعى لا يسرع، لكن الإنسان الذي ليس معه شيء من ذلك الأصل أنه يسعى سعيا شديدا، حتى جاء عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى حتى تبدو ركبتاه، يعني الإزار وهو يسعى يدور الإزار حتى أنه ينكشف إلى ركبتيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأصل ذلك كما سبق أن أشرنا الحديث الذي في الصحيح أنه لما في البخاري وغيره، لما جاء الله عز وجل لما أمر الله إبراهيم وجاء إبراهيم بزوجته هاجر وابنها إسماعيل ووضعهم عند البيت وذهب إلى الشام وتركهم، بقي عندهم شيء قليل من الطعام وشيء من الماء، فذهب إبراهيم رجع إلى الشام فلحقت به هاجر ونادته أتتركنا يا إبراهيم لمن تتركنا ولا يرد عليها، ففي المرة الثالثة قالت هل أمرك الله بهذا؟ قال نعم، قالت إذن لا يضيعنا، فلما غاب عنهم اختفى لا يرونه، توجه ودعا ربه، ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة الآيات، فاستجاب الله دعاء فبقيت، فلما نفذ الماء الذي عندها وجف لبنها نظرت إلى ابنها إسماعيل وهو يتلمض من شدة الحرارة، ولا لبن ولا ماء، يتلمض من العطش يكاد يهلك، فنظرت إلى أقرب جبل عندها فذهبت إليه وكان الصفا فصعدت عليه، فنظرت يمينا وشمالا لعلها ترى أحد من الناس يغيثها، فلم ترى أحدا، فنزلت باتجاه المروة تمشي، وكان أقرب جبل إليها المروة، فلما جاءت في بطن الوادي أسرعت وجرت شفقة لعلها ترى أحدا ينقذها وينقذ ابنها، فسعت حتى صعدت على المروة فنظرت يمينا وشمالا ما رأت أحد، ثم رجعت مرة أخرى إلى الصفا، فصار سنة بعد ذلك السعي بين الصفا والمروة، صار سنة، وأيضا الإسراع في بطن الوادي صار سنة. في المرة السابعة سمعت صوتا فقالت مه أو صح، شكت نفسها، ثم قالت إن كان عندك خير فأغث، فإذا جبريل عليه السلام فجاء وضرب بعقبه ماء زمزم فخرج الماء، ولكن كما ذكر بعضهم كان من شفقتها على الماء خشيت أن يضيع الماء هنا فجعلت تحوطه، يقول لو لم تضع عليه شيء يحوطه ويمنعه لصارت عينا معينا تجري على وجه الأرض زمزم، ولا تزال زمزم الآن أمرها من أعجب الأمور يا أخو، أولا طعام طعم وشفاء سقم، والأمر الثالث لا تنضب زمزم عينا معينا في جبال منطقة جبلية ما يسمى منطقة الدرع العرب معروفة بقلة الماء، ومع ذلك زمزم لا ينتهي ماؤها، يشرب منها أهل مكة والحجاج والعمار، ويؤتى منها بما يؤتى به إلى المسجد النبوي، ويشرب منه أهل المدينة وأهل المسجد النبوي، ويأخذ الحجاج معهم إلى بلدانهم، وماء زمزم لا تنضب ولا تنتهي. آية من آيات الله. فهذا هو أصله السعي. وهنا ينبغي أن يستشعر المسلم بالسعي التقرب إلى الله، التذلل. كثير من الناس الآن تجده وهو في السعي يصور بالكاميرا أو بالجوال، ويطلب من صاحبه أن يصوره، ويقف إذا أراد أن يصوره وقت لحظة التصوير رفع يديه وأظهر كأنه ذلك الخاشع القانت لله، مع أنه ما رفع يديه إلا من أجل التصوير. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما لبى بالحج قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. احذر من الرياء يا عبد الله. تريد شهادة تثبت على ربك أنك حججت؟ الله عليم بك وبأفعالك وبجميع الخلق. فإن بإنسان يتجنب هذه الأمور ويجنب ويحرص أن يكون خاشعا متذللا في هذا الموطن. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله، يقول كلاما جميلا، قال: فالسعي بينهما يعني بين الصفا والمروة ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه، وأن يلتجئ إلى الله عز وجل ليزيح ما هو به من النقائص والعيوب، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يثبته عليه إلى مماته، وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة، كما فعل بهاجر عليه السلام. هكذا ينبغي المسلم. وللإنسان أن يدعو في السعي بما شاء، إن أراد يقرأ القرآن، إن أراد يدعو، إن أراد يسبح، إن أراد يستغفر، الأمر كله في سعة ولله الحمد. إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال باب أهل العلم: ومن تطوع خيرا، يعني من تطوع بالطواف وزاد طوافا، فإن الله شاكر عليم. شاكر يشكر لعباده، يشكر لهم طاعتهم وعبادتهم، وهو عليم بهم، ولهذا يجزيهم أعظم الجزاء. وقال بعض العلماء: ومن تطوع، قال: يطوف بينهما بحج أو عمرة. تطوع يعني أتى بحج أو عمرة يتطوع بها. وقال بعض أهل العلم وهو الأظهر: المراد تطوع خيرا من سائر العبادات. هذا هو الأصل، أصل العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمن تطوع خيرا واجتهد في النوافل والعبادات، سواء كان طواف بالبيت أو كان صلاة أو كان صدقة، كان قراءة قرآن أو كان تسبيح أو غير ذلك من الأعمال الصالحة، من تطوع فليبشر، فإن الله شاكر يشكر لعباده أعمالهم الصالحة، وعليم بهم قد أحاط بهم علما لا يضيع شيئا من أعمالهم سبحانه وتعالى. ولهذا حث وتهييج على العمل الصالح. وقد جاء في الحديث الصحيح ما يدل على فضل التطوع يا أخوان، لأن بعض الناس تجد أنه يكاد يقتصر على الواجبات، فيصلي الصلاة الخمس، يقول له: صلي السنة الراتبة، صلي قبلها وبعدها. يقول: ما هي بواجبة. صحيح ليس واجب، لكن اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه في البخاري وغيره. يقول الله جل وعلا: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تريد الله يحبك أكثر من النوافل، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ويده التي يمشي بها، سدده ووفقه، فلا يستمع لما حرم الله، ولا ينظر إلى ما حرم الله، ولا تمتد يده إلى ما حرم الله، ولا تمشي رجله إلى ما حرم الله. هذا كله ببركة النوافل، يحبك الله ويسددك. فلا يستهين الإنسان بالنوافل، يكثر من النوافل، يكثر من الأعمال الصالحة. ولهذا الله جل وعلا لما ذكر أهل التوحيد قسمه إلى ثلاثة أقسام، قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمن مات على التوحيد غير مشرك وهو من المصلين فهو من المصطفين. لكن هؤلاء المصطفون ثلاثة أقسام، فمنهم ظالم لنفسه، قال: وهذا الذي فعل بعض المحرمات وترك بعض الواجبات، عنده ظلم لنفسه. ومنهم مقتصد، رجل أتى بالواجبات فقط واجتنب المحرمات لكن ما أتى بالنوافل. ومنهم سابق بالخيرات، والذي أتى بالواجبات وفعل بعض المندوبات زيادة عليه وترك المحرمات واجتنب بعض المكروهات أو المشتبهات خشية أن يقع في المحرمات، فهذا سابق بالخيرات. ينبغي الإنسان يسابق ويسارع إلى الخير. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. يقول الله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. انتقل إلى موضوع آخر، وهذا كما قال بعضهم: قال يا قارئ القرآن كالنحلة التي تنتقل بين الورود والأزهار فمن موضوع إلى موضوع. فكان تحدث فيما مضى عن الصبر عن الابتلاء، ثم حث على الصبر، ثم تحدث عن الصفا والمروة، ثم الآن بدأ بالكلام على حكم من يكتم ما علمه الله من العلم ولا يبينه للناس، فإن المسؤولية عظيمة. ولهذا يقول الله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، يكتمونه ويخفونه ولا يظهرونه. والبينات المراد بها الدلائل العلامات الواضحات، وهو كتاب الله عز وجل فيه البينات والدلائل الواضحة الدالة على أن هذا هو دين الله، وأن الله هو ربنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نبينا، وأن الإسلام ديننا، وأن هذا هو الحق الذي لا مرية فيه، والهدى. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، دليل على أن القرآن أيضا مشتمل على الهدى والهداية إلى الحق، فهو يبين ويوضح الحق ويهدي إليه ويرشد ويدل عليه. من بعد ما بيناه للناس، بعد أن أنزل الله القرآن وبينه للناس، لا يكلف أن يبين للناس شيء لم يبينه الله، لا يجوز أحد أن يبين عن الله غير ما بينه الله. لكن إذا بينه الله وأنزله القرآن وجاءت السنة ويعرف النصوص ويعلم الحق فيكتمه، فأولئك يلعنهم الله. قال: من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، في الكتاب في القرآن وكذلك السنة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إني أوتيت كتابه ومثله معه، وهو يشمل القرآن والسنة وما جاء فيهما. يقول الله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، يعني بعد نزول القرآن والسنة وبعد قيام الحجة وزوال الشبهة، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أولئك أتى باسم الإشارة الدال على البعيد، مع أن المتحدث عنهم قريب ولم يقل هؤلاء، لبيان بعد منزلتهم في الشر وأنهم بلغوا منزلة بعيدة في الشر والفساد، فقال: أولئك يلعنهم الله. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، فأولئك يلعنهم الله، يطردهم ويبعدهم من رحمته، ويلعنهم اللاعنون أيضا، يلعنهم اللاعنون، يدعون عليهم بذلك ويسألون الله أن يبعدهم ويطردهم من رحمته. واللاعنون قيل هم الملائكة والإنس، وقيل بل كل شيء حتى الدواب، الملائكة والإنس والدواب والجن، وهذا هو الحق كما جاء عن بعض السلف بعض الآثار أن الدواب إذا نزل القحط بالأرض أنها تدعو على عصاة بني آدم تلعنهم، تقول إنما أصابنا ما أصابنا بسبب عصاة بني آدم، لأن الذنب أثره يعم إذا أظهر يعم أثره. الحاصل أن هؤلاء بسبب كتمانهم للعلم يلعنهم كل شيء، وهذا دل على قبح فعلهم، وهذا من أقوى الأدلة المحذرة لطلاب العلم ولمن أعطاه الله علما، من أقوى الأدلة المحذرة له عن كتمان العلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وجاء في بعض الأحاديث بسند صحيح كما عند ابن حبان الحاكم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة، ولو لم يسأل، إذا ما كان هناك أحد يقوم به وكتمه ما علمه للناس ولم يسأله الناس، فالأمر خطير. وكما أن كاتم العلم اسمه عظيم ويلعنه كل شيء، فمعلم العلم ومعلم الخير للناس يستغفر له كل شيء، كما جاء في الحديث الصحيح: إن معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر يستغفر له، لعظم عمله وبركة عمله على جميع المخلوقات حتى البهائم وحتى الدواب. ثم قال جل وعلا: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. إذا من كتم العلم لابد من أمور ثلاثة: التوبة إلى الله عز وجل، وهي الرجوع من معصية الله إلى طاعته بحيث أنه يقوم بالبيان، وأيضا الإصلاح يصلح عمله وحاله، وأيضا البيان يبين، فلابد من هذه الأمور الثلاثة: يتوب ويصلح العمل ويبين ما كان يكتم، ويبين الحق ويبين أن الذي كان عليه باطل وأن الحق كذا وكذا، لابد من البيان. قال جل وعلا: فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فأولئك يتوب الله عليهم، قال وأنا التواب الرحيم. تواب صيغة مبالغة، كثير التوبة، ولهذا يفرح بتوبة عباده جل وعلا، فهو التواب كثير التوبة، وهو الرجاء على خلقه بالمغفرة ومحي الذنوب إذا تابوا إليه ورجعوا إليه، الرحيم بعباده كان بالمؤمنين رحيما، ومن رحمته أن وفقهم للتوبة وقبلها منهم سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: ما المقصود من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور؟ هذه الآية في من تولى الكفار، تولاهم وأحب ما هم فيه ورضي ما هم فيه وتمنى نصرتهم وظهور أمرهم، فهذا مثلهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فهذا لا يصدر من قلب مؤمن، يتولاهم بجميع الأمور ويحب نصرتهم وظهور أمرهم ويشايعهم وينصرهم، هذا لا أعوذ بالله لا يصدر من قلب مؤمن ولو كان يظهر الإسلام. فالمراد من يتولى، يظهر الإسلام ويتولى الكفار في جميع أموره ويفعل ما أشرنا إليه كما نص عليه أهل العلم، فإن هذا نعوذ بالله في حال سيئة، وهو بهذه الحال من الكفار، نعوذ بالله من ذلك. هذا سائل يقول: أيهما أفضل الدعاء في الطواف، عن ظهر قلب أم عن طريق كتاب فيه أدعية من القرآن والسنة؟ لا، الأفضل الدعاء عن ظهر قلب، وأما الدعاء عن طريق الكتيبات وأن الشوط الأول له دعاء كذا والشوط الثاني له دعاء كذا، هذا ما أنزل الله به من سلطان، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين الركنين اليمنيين، بين الركن اليماني والحجر الأسود، كان يقول هذا وما ثبت عنه غير ذلك. ثم أيضا القراءة تشغل الإنسان، يكون همه منصب على قراءة النص، والدعاء ينبغي أن يكون القلب مواطئ للسان يعقل يفهم ما يقول ويدعو به، وهذا أدعى إلى القبول وأدعى إلى يعني تأمل وحضور القلب، لأن الله لا يقبل دعاء من قلب الغافل لله. ثم أيضا هذه الأدعية هذه من البدع، لو كان خيرا لبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ما ترك شيء لبينه لنا، فلا ينبغي المسلم أن يفعل هذا. ولهذا من مساوي هذه الأدعية أن بعضهم في رمضان ربما سمعه كثير منكم يدعو ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا، ويطوف عمره في رمضان. هذا يا أخي عمره الحج ما جاء وقته إلى الآن، هذا لأنه ما يعقل ما يقول، قلب لابد يكون حاضر يترك هذا ويبتعد عنه. نعم. هذا يقول هل صلاة الركعتين في مسجد قباء استطيع أن أنويها عمرة عن أبي رحمه الله؟ لا يا أخي هي ما هي عمرة، بارك الله فيك، هي ما هي عمرة، لا كان له أجر عمرة يا أخي، لكن الصلاة متنازع فيها بين السلف، هل يجوز أن يهدي الإنسان ثواب الصلاة إلى غيره لأبيه لأمه أم لا؟ من العلماء من أجاز هذا، ومن العلماء من منع وهو الصواب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الصدقة الدعاء الحج العمرة الصيام، هذه ورد فيها دليل، وما كان ربك نسيا، فالواجب أن نلتزم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا ندعو من أرادنا أن ننفعه بشيء ندعو له، فإن الدعاء نافع عظيم عند الله، ثبت الحديث أن الرجل يبلغ منزلة في الجنة فيقول يا ربي بما بلغت هذه المنزلة، يعرف أنه ليس بعمله، فيقال له باستغفار ولدك من بعدك، فأكثر لهم من الدعاء، وصلاة ركعتين في قباء اجعلها عن نفسك ويكون لك إن شاء الله أجر عمره. نعم. وهذا سائل يقول المقصود بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسترجع حتى في شراك نعله. لا أعرف أن هذا حديث صحيح، الله أعلم، ما أعرف أنه حديث صحيح، يراجع الحديث، لكن أنا لا أعرف أنه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاسترجاع يا أخوان ما يكون إلا عند المصيبة، الاسترجاع يكون عند المصيبة، على كل حال يراجع الحديث ينظر هل هو حديث صحيح أم لا. وهذا يقول أحبكم في الله، هل حديث التضلع بماء زمزم صحيح، وما الحكمة للتضلع، وما الحكمة من التضلع؟ محبك الله الذي أحبتني فيه. نعم، العلماء نصوا على أن الإنسان يتضلع من ماء زمزم، ولعلهم فهموا هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، فإذا شربته بنية العلم أعطاك الله العلم، إذا شربته بنية الشفاء من المرض بإذن الله أعطاك الله الشفاء من المرض، فيتضلع الإنسان منه يعني يشرب كثيرا حتى يبلغ أضلاعه.